والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال أحمد رحمه الله تعالى: جاء عن الحسن: التسبيح التام سبع، والوسط خمس، وأدناه ثلاث، ثم يرفع رأسه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا بيان عدد التسبيح في الركوع وفي السجود، وقد مر أن كثيرا من العلماء رحمهم الله يقولون الأفضل في حق الإمام ألا يزيد على 10 تسبيحات، يعني أعلى في حق الإمام 10 ولا يزيد، لأنه إذا زاد عن ذلك خرج عن حد التخفيف الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. فهو مخير بين أن يسبح 3 أو 5 أو 10، لكن لا يزيد عنها، من أجل أنه ما يثقل على الناس، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فإن من ورائه الصغير والكبير والضعيف ولا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وهنا يذكر الإمام أحمد رحمه الله أن الحسن رضي الله عنه يقول أنه ينبغي للإمام لا يزيد على 7، أنه يسبح 3 أو 5 أو 7 ولا يزيد عن 7 في حق الإمام، لأن الإمام إذا زاد عنها يصير فيه تثقيل على المأمومين وبعضهم ما يتحمل ذلك. هذا بالنسبة لتسبيح الركوع والسجود. أما القراءة فقد سبق لنا بيان القراءة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان غالبا ما يقرأ متوسط المفصل، ويقرأ في الفجر من طواله، وفي المغرب من قصاره، وربما قرأ في المغرب أحيانا في النادر من طواله، فهذا سنته صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام الإمام أحمد رحمه الله أنه ينبغي للإمام أن لا يزيد على 7 تسبيحات. ثم يرفع رأسه ويديه، لحديث ابن عمر السابق. نعم، يرفع، إذا نهض من الركوع يرفع رأسه ويرفع يديه، كما أنه عند إرادة الركوع يرفع يديه حذو من كبيه ويكبر، فإذا نهض من الركوع فليرفعهما كذلك حتى يحاذي منكبيه أو يحاذي بأعلاهما أطراف أذنيه. فهذا من السنة، وهذا ثبت ذلك في صحيح البخاري أن النبي يكبر تكبيرة الإحرام وعند الركوع، عند نهض من الركوع، وكذلك إذا نهض من التشهد الأول كما سيأتي بيانه هنا. قائلا: إمام ومنفرد، سمع الله لمن حمده. نعم، بالنسبة للإمام يقول سمع الله لمن حمده، وكذلك المنفرد يقول سمع الله لمن حمده. أما بالنسبة للمأموم فهو يقول ربنا ولك الحمد. نعم. مرتبا وجوبا، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك، قاله في المبدع. نعم، بهذا اللفظ سمع الله لمن حمده، بهذا الذي كان يؤدي عليه الصلاة والسلام وهو يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فعلينا الاقتداء به صلى الله عليه وسلم بأفعاله وبأقواله. نعم. ومعنى سمع استجاب. نعم، سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله سبحانه وتعالى لمن حمده، وهذا مناسب في هذا الموطن، لأن هذا من نعمة الله عليك أن هداك الله لهذه الصلاة العظيمة وركعت ذلا لله، ثم لما نهض قلت سمع الله لمن حمده، لأن هذا من حمد الله، قراءة الفاتحة والاستجابة وأداء الصلاة والركوع والسجود، فتحمد الله على هذه النعمة سبحانه وتعالى، وتعلم أن الله يستجيب دعاءك ويستجيب ويسمع حمدك ويستجيب. نعم. ويقولان بعد قيامهما واعتدالهما: ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أي حمدا لو كان أجساما لملأ ذلك. وله قول: اللهم ربنا ولك الحمد، وبلا واو أفضل. نعم، خير بأن يقول ربنا ولك الحمد أو يقول اللهم ربنا ولك الحمد، فإن أتى بالواو أو تركها فلا بأس، أو أتى باللهم أو بدونها، اللهم ربنا ولك الحمد أو ربنا ولك الحمد. نعم، وبلا واو أفضل عكس ربنا لك الحمد. نعم، إذا أتى باللهم فترك الواو أولى، اللهم ربنا لك الحمد، وإن لم يأتي بها بل قال ربنا ولك الحمد فيأتي بالواو ربنا ولك الحمد، وإن أتى بقوله اللهم قبل ذلك فإنه الأولى ترك الواو، ولو أتى بها فلا بأس. نعم، ويقول مأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. نعم، المأموم يقتصر على هذا ربنا ولك الحمد، الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده أو المنفرد سمع الله لمن حمده فيقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ولا ما شئت من شيء بعد. نعم، متفق عليه من حديث أبي هريرة. فإذا رفع المصلي من الركوع فإن شاء وضع يمينه على شماله أو أرسلهما. نعم، إذا نهض من الركوع فهو مخير بأن يضع يديه هكذا على صدره أو فوق سرته أو يرسلهما، مخير بين الحالتين، لكن الأولى والأفضل أن يضعهما على صدره، هذا أولى وأفضل، لكن لو أرسلهما فلا ينكر عليه ولا يعاب عليه، لأن الإمام أحمد رحمه الله يقول لما سئل عن هذا قال: حيث لم يرد فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا نهض من الركوع وضعهما فهو مخير، إن وضعهما مثل ما كان قبل الركوع وقت قراءته وقت القيام أو أرسلهما لم يرد فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام يجب المصير إليه، ولكن نظرا إلى أن حالة وقوف الأولى والأحسن أن يضعهما فوق صدره بعد الركوع، هذا أفضل. نعم، لكنه لا ينبغي مثل ما يفعل بعض الناس يقول لا الذي يرسلهما مبتدع، أو بالعكس بعض الناس يقول الذي يضعهما هذا مبتدع، هذا ما ينبغي، هذا إن وضعهما أرسلهما فلا يعاب عليه، وإن وضعهما على صدره فلا يعاب عليه، ولكنه نرى أنه هو الأولى. نعم، ثم إذا فرغ من ذكر الاعتدال يخر مكبرا ولا يرفع يديه. نعم، إذا انتهى ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ولا ما شئت من شيء بعد، بعد ذلك يخر للسجود ولا يحتاج يرفع يديه، لأنه في هذا الموطن لم يثبت فيه شيء، لم ينقل عن النبي أنه رفع يديه صلى الله عليه وسلم، فالمصلي يخر ساجدا ولا يرفع يديه. نعم، وكذلك إذا نهض من السجدة للركعة الثانية لا يرفع يديه لأنه لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ساجدا على سبعة أعضاء: رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته. نعم، مع أنفه. نعم، هذا يجب وجوبا أنه يسجد على هذه الأعضاء السبعة، فلو ترك واحدا منها مع القدرة ما صحت السجدة، وإذا ما صحت هذه السجدة ما صحت الركعة، وإذا ما صحت الركعة ما صحت الصلاة كلها، فهو لا بد أن يسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، فذكر منها القدمين والركبتين واليدين والجبهة، والجبهة تعتبر هي والأنف عضو واحد، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالسجود على الأنف وأيضا هذا الذي روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه يسجد على أنفه، وأنه جاء في الحديث وإن كان الحديث فيه ضعف لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض، فالحاصل أنه لا بد من السجود على الجبهة مع الأنف، الأنف تابع لها وإلا فهي الأصل. فهذه سبعة أعضاء: الركبتين والقدمين واليدين والجبهة مع الأنف. نعم. لقول ابن عباس: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم، ولا يكف شعرا ولا ثوبا. نعم، ولا يكف شعرا ولا ثوبا، إذا سجد يسجد ولا يحتاج أنه يجمع مثلا ثيابه كذا ويلمهم، لا، يترك كل شيء من ملابسه أو من شعره أو كذا يسجد معه. نعم. ولا يكف شعرا ولا ثوبا الجبهة واليدين والركبتين. نعم، هو يريد الآن أن يذكر لنا الأعضاء السبعة. نعم، على الجبهة. نعم، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. نعم. متفق عليه. نعم، والمراد اليدين، واضح أنه لا بد من الكفين يضعهما على الأرض، والركبتين كذلك، وكذلك الجبهة مع الأنف. أما قوله والقدمين فالمراد أطراف القدمين التي هي الأصابع، هذا الذي يسجد عليها، المراد أطراف القدمين. نعم. وللدار قطني عن إكرمة عن ابن عباس مرفوعا: لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض، ولا تجب مباشرة المصلي بشيء منها فتصح. نعم، يعني المصلى، يعني ما يلزم من هذه تباشر المصلى، لو انك وضعت سجادة وصلت عليها فلا بأس، ما يلزم انها ما انك تسجد على الارض، لو وضعت سجادة وسجدت عليها ما فيه بأس، او مثلا طرف ثوبك وضعته وسجدت عليه مثلا لامر من الامور، ما لشدة حرارة او شدة برودة، او مثلا يكون فيه ندى فيه ماء او نحو ذلك، فاذا كان هناك ما في، حتى لو وضعت طرف ثوبك وسجدت عليه. نعم. ولا تجب مباشرة المصلى بشيء منها فتصح ولو سجد مع حائل بين الأعضاء. نعم، بين الأعضاء ومصلى. نعم، حائل بين الأعضاء ومصلى، سجد على سجادة ولا على خصاف ولا على خصاف لا بأس بذلك. نعم. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة إذا كان الحائل. إذا كان الحائل، إذا كان إيش؟ الحائل. إيه؟ ليس من أعضاء السجود. أي كمل. إذا كان الحائل ليس من أعضاء السجود في هذا الشرط. قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة إذا كان الحائل ليس من أعضاء سجوده. نعم، إذا كان ليس من أعضاء سجوده، فلو مثلا إنسان سجد ومحط يديه على ركبتيه يقول ما صح السجود، أو مثلا وضع يديه كذا وسجد فوق يديه ما يصح، لأنك ما سجدت على الجبهة، وهو لابد أن الجبهة. أما إذا كان فراش مفروش وسجدت عليه أو مصلى هذا لا بأس، لكن ما تسجد على إيدك، يعني هذه من أعضاء السجود، ومن يصبح عضو واحد ولابد من سبعة أعضاء. فإن جعل بعض أعضاء السجود فوق بعض، كما لو وضع يديه على فخذيه أو جبهته على يديه، لم يجزئه. نعم، لم يجزئه هذا السجود، لأنه لم يسجد على سبعة أعضاء. أو أعظم. نعم. ويكره ترك مباشرتها بلا عذر. نعم، يكره إذا لم يكن هناك عذر، فالأولى أن يباشر مصلاه، باشره بيديه وبجبهته وأنفه وقدميه ولا يضع شيء، لكن إذا كان هناك عذر مثلا من حرارة الأرض أو يكون فيها غبار أو يكون فيها أثر مطر أو يكون شدة برد، فلا بأس أن تضع شيء وتسجد عليه عمامك وإلا القلنسوة الطاقيك، أو فهذا لا بأس. ويجزئ بعض كل عضو وإن جعل ظهر كفيه أو قدميه على الأرض. ويجزي البعض إذا مثلا سجد وسجد على أطراف القدمين ولكن ما طب الأرض إلا الإصبع الإبهام والتي تليه هذا يكفي. هو الأولى أنه على كل الأصابع لكن لو سجد على هذا فلا بأس فإن هذا يكفي. نعم. وإن جعل ظهر كفيه أو قدميه على الأرض أو سجد على أطراف أصابع يديه فظاهر الخبر أنه يجزئه. ذكره نعم ولكن هذا في خلاف. بعض العلماء يقول لا بد أن يجزئ كلهم يحط أصابعه كذا وينهضها. فبعض العلماء رحمهم الله يقول يكره. نعم. ذكره في الشرح. ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها. نعم إذا ما استطاع أن يمس الأرض بجبهته فلا يلزمه شيء آخر. ما يلزمه أنه مثلا ربما من بعض الناس يجتهد ثم إذا بغى يسجد إذا أراد أن يسجد ولا يصل للأرض ربما يحط مخدة أو مخدتين ويسجد عليها. لا هذا منهي عنه لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عمران بن حصين رضي الله عنه وهو يصلي مريض ويصلي جالس وجعل وسادة مخدة يسجد عليها فالنبي عليه الصلاة والسلام سحبها وقال له صلي قائمة فإن لم تستطع فقاعدة وإلا فأومي إماما فيكفيها الإماء ولا يحتاج يرفع شيء يسجد علينا. ويومي ما أمكنه ويجافي الساجد عضديه عن جنبيه. هذه من سنن السجود أنه يجافي عضديه عن جنبيه إذا سجد ما يخلي العض لاصق للجنب وكذلك الذراعين ما يخليها على الفخذ ينهضها. هذا من سنن السجود. نعم. وبطنه عن فخذيه كذلك ما يضع بطنه على فخذه ينهضه فهذه من سنن السجود. نعم. وهما عن ساقيه. نعم. ما لم يؤذ جاره نعم إلا إن كان يحصل فيها أذية للجار فلا تفعل هذا لأن هذا الأذية منهي عنها لا سيما في هذه الحالة في الصلاة. فربما إن بعض الناس يتعمق ويريد أن يعمل بالسنة ويضع يديه ويحج بيديه سنة يضع يديه وينهضهن من أجل أنه ينهضهن عن جنبه ثم يضايق اللي على يمينه واللي على شماله ويدفه وكذا لا ما ينبغي له أن يفعل هذا. يفعل سنة هم منه يرتكب ذنب لأن أذية المؤمن مهما كانت فهي أذية والأذية منهي عنها. نعم. ما لم يؤذي جاره ويفرق ركبتيه ورجليه وأصابع رجليه. نعم يفرقهما وقت السجود ما يخلي الركبة لاصقة للركبة لا يجعل فيه تفرقة وبين القدمين يجعل فيه تفرقة. نعم. وأصابع رجليه ويوجههما إلى القبلة. نعم يحاول أنه يوجه أصابعه سواء في السجود صبع اليدين والرجلين يحاول أنه يصير جهة القبلة. فعندما يسجد الأولى أنه ما يقول سذا بيديه ولا يقول بهن سذا يخليهن كذا أمامه أمام السجود هذا هو الأفضل. وكذلك صبع الرجلين كذلك الأولى أن يجعلهن مستقبلات القبلة بحيث أنه يسجد على بطن الرجلين ما بطن الأصابع ما يسجد على ظهر الأصابع هم يسلم توجهات خلفه على بطون الأصابع على الأرض ثم الأصابع إذا عمل لا تتجه جهة القبلة فهذا هو السنة. نعم. وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال. نعم له ذلك لكن الأولى أن لا يعتمد على فخذيه ولا له أن يعتمد عليها لكن الأولى ألا يفعل لكن إن طال السجود أو تعب أو كذا فلا بأس بذلك. ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى على ما تقدم في تسبيح الركوع. نعم سبق لنا في تسبيح الركوع أنه يقول سبحان ربي العظيم لأنه لما نزل قوله سبحانه وتعالى فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. فلما نزل قول سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى قال جعلوها في سجودكم. ففي السجود يقول سبحان ربي الأعلى وفي الركوع سبحان ربي العظيم. ثم يرفع رأسه إذا فرغ من السجدة مكبرا ويجلس مفترشا يسرى، أي يسرى رجليه ناصبا يمناه ويخرجها من تحته، ويثني أصابعها نحو القبلة، ويبسط يديه على فخذي مضمومتي الأصابع، ويقول بين السجدتين رب اغفر لي. الواجب مرة والكمال ثلاث. نعم، مثل ما سبق في تسبيح الركوع وتسبيح السجود، وكذلك رب اغفر لي بين السجدتين المجزي واحدة، والأدنى الكمان ثلاث، والخمس أفضل والسبع أفضل. نعم، فهو في هذا في حالة الجلسة بين السجدتين يضع يديه مضمومة الأصابع، ما يضع هكذا مضمومة هكذا على فخذيه مستقبلا بها القبلة، ويفترش الرجل اليسرى ويجلس عليها، أما اليمنى فإنه ينصبها ويجعل بطون الأصابع إلى الأرض بحيث أنها تكون متجهة للقبلة، فهذا من السنة وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ويسجد السجدة الثانية كالأولى فيما تقدم من التكبير والتسبيح وغيرهما. نعم. ثم يرفع من السجود مكبرا ناهضا على صدور قدميه، ولا يجلس للاستراحة معتمدا نعم. على إذا نهض من السجدة الثانية وفي الركعة الأولى ينهض معتمدا على، إذا كان ما يشك عليه أن يعتمد على بطون أصابع رجليه وينحط قائم، فإن شك عليه واعتمد على الأرض فهذا لا بأس به. وقوله ولا يجلس جلسة الاستراحة، هذا جلسة الاستراحة فيها خلاف بين العلماء، مذهب الإمام أحمد أنها لا تسن، ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنها سنة، وهو ثبت النبي عليه الصلاة والسلام هذا في حديث مالك بن الحويرة رضي الله عنه، ما في شك ثبت أنه جلس للاستراحة صلى الله عليه وسلم، وهذا غير خافي على الإمام أحمد رحمه الله ومن وافقه على هذا، إلا أن الاستدلال بها هو محل الخلاف، أما ثبوتها بهذا الحديث ثابت في الصحيحين ولا في خلاف، لكن العلماء اختلفوا هل النبي فعلها على سبيل الدوام فتكون سنة، أو أنه فعلها صلى الله عليه وسلم للحاجة فتفعل عند الحاجة ولا بأس بها، إذا احتاج الإنسان إليها كان يجلس ثم ينهض فيفعلها، وإن لم يحتاج إليها فلا. الإمام الشافعي يقول لا سنة يستمر عليها، والإمام أحمد يقول لا عند الحاجة يجلسها، وما بدون حاجة لا. والإمام أحمد رأيه في ذلك أن مالك بن الحويرث رضي الله عنه وارضاه هو الذي وصف هذا، وهو الحديث حديثه، ومالك جلس عند النبي عليه الصلاة والسلام، لم يجلس عند النبي أكثر من 20 يوم، لأنه جاء قادم على النبي وجلس عنده 20 يوم وبعدين راح، لكن حديث أبي حميد الساعدي وحديث أبي هريرة وحديث الصحابة اللي لازموا النبي عشرات السنين ما حد ذكره، ما ذكر هذه الجلسة، فهم لما قالوا إن هؤلاء الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في حضره وفي سفره وفي سنوات وهم معه ما ذكروا هذه الجلسة، ومالك بن الحويرث هو اللي ذكره وهو رضي الله عنه وأرضاه ما جلس عند النبي إلا 20 يوم، فهذا يدل على أن النبي فعلها لحاجة، فعلها في ذلك الوقت، وظن مالك رضي الله عنه أن النبي فعلها استمرارا وهو فعلها لحاجة عليه الصلاة والسلام، فهذا مأخذ الذين لا يستحبونها، يقولون إنها إن احتجت إليها فافعلها، فالنبي ما فعلها إلا حاجة بدليل أنه لم يلزمها، وإما احتجت إليها فلا تفعلها، والأمر الحمد لله في سعة، من جلس للاستراحة على أن هذه السنة فلا بأس ولا ينكر عليه، ومن تركها كذلك فلا ينكر عليه لأن من السنة. نعم. ولا يجلس للاستراحة معتمدا على ركبتيه إن سهل. نعم، ينبغي له أنه ينهض على قدميه ويعتمد على يضع يديه على ركبتيه ويقوم، هذا إذا سهل، وإن شك عليه واعتمد على الأرض ونهض نفسه من الأرض فلا بأس بذلك. نعم. وإلا اعتمد على الأرض. نعم، لأنه أيضا ورد حديث أن النبي اعتمد على الأرض صلى الله عليه وسلم وأنه فعل هذا، والغالب وهو الأفضل أنك تعتمد على ركبتيك، لكن ما كنا نستطيع هذا إلا الإنسان القوي والشباب ونحو إذا، أما كبير السن ما يستطيع أنه يعتمد على ركبتيه ويقوم يتعبه، فهو يجعل يديه على الأرض ثم ينتهض بسهولة، فهذا أخف له كبير السن. فالحمد لله أن الأمر في سعانة. وفي الغنية يكره أن يقدم إحدى رجليه. نعم، عندما يقوم يكره له أنه يقدم إحدى رجليه ثم يقوم يعتمد عليها، هذا مكروه لأنه من التشبه بالحيوانات، فالبعير هو الذي يعمل هذه الإدارة يكون قدم يده وانتهض عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن مشابهة الحيوانات في شيء، ولذلك ورد عنه النهي عليه الصلاة والسلام على الإسراع في الصلاة وسماه كنكر الغراب، ونهى عن الالتفات كالتفات الثعلب، ونهى أن يبسط ذراعيه على الأرض انبساط الكلب، وكذلك أيضا نهانا عليه الصلاة والسلام عن مسابقة الإمام، ووصف بأن اللي يسابق الإمام أنما هذا شبها بالحمار. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار أو يجعل رأسه رأس حمار، فنهانا. وكذلك أيضا عند لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، فالنبي نهانا عن التشبه بالحيوانات في حال الصلاة وفي غيرها، لكنها النص في الصلاة، فنهى عن نقر كنكر الغراب، ونهى عن التفات كالثعلب، ونهى عن بسط ذراعيه بسط الكلب، ونهى عن أن يسجد على يديه يبرك على يديه مثل ما يبرك البعير، فهذه كلها ورد النهي عنه صلى الله عليه وسلم فيها. فكذلك منها انه اذا اراد ان يقوم يقدم رجله وينهض عليها، هذا تشبه بالحيوان، هذه من الامور المنهي عنها، لكن لو فعل فصلاته صحيحه، لكنه لا تركه لانه مكروهات الصلاه. نعم. ويصلي الركعه الثانيه كذلك اي كالاولى. نعم، كما مر علينا في الاولى وصف الاولى بالتكبيرة والقراءة وكيفية الركوع وكيفية النهض منه وكيفية السجود وكيفية الجلسة بين السجدتين، فلم يوضح في غاية الإيضاح، وقال يعمل ذلك في صلاته كلها، مثل ما قال النبي للمسيء في صلاته الذي أساء ولم يحسن صلاته، حينما قال له النبي عليه الصلاة والسلام رآه يصلي فدعاه، فقال له النبي صل فإنك لم تصلي، ثم صلى ونفس الشيء، فقال صل لم تصلي، فقال يا رسول الله والله لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، قال إذا قمت فكبر ثم اركع حتى اطمئن راكع، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى اطمئن راكعة، ثم انهض حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تعتدل جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن جالسة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فهذا تعليم النبي عليه الصلاة والسلام. ويصلي الركعة الثانية كذلك أي كالأولى ما عدا التحريم أي تكبيرة الإحرام والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية، فلا تشرع إلا في الأولى، لكن إن لم يتعوذ فيها تعوذ في الثانية. إذا عند القراءة، إذا ما تعوذ في الركعة الأولى عند القراءة فهو عند القراءة يتعوذ، نعم، ولو في الثانية. نعم. ثم بعد فراغه من الركعة الثانية يجلس مفترشا كجلوسه بين السجدتين ويداه على فخذيه ولا يلقهما على ركبتيه، ويقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى بأن يجمع بين رأس الإبهام والوسطى فتشبه الحلق من حديد ونحوه، ويشير بسبابتها أي من غير تحريم في تشهده ودعائه في الصلاة وغيرها عند ذكر الله تعالى تنبيها على التوحيد، ويبسط أصابع اليسرى مضمومة إلى القبلة ويقول سرا التحيات لله أي الألفاظ التي تدل على السلام والملك. نعم، هنا يبين لنا صفة الجلسة بين التشهد الأول الذي هو بين الركعتين من صلاة بعد الركعتين الأولى من صلاة الظهر والعصر والعشاء، إذا جلس التشهد الأول فالأفضل أن يجلس مثل ما كان يجلس بين السجدتين، بمعنى أنه يفرش اليسرى وينصب اليمنى ثم يضع يديه على فخذيه. بالنسبة لليد اليمنى يحلك الخنصر والتي تليها، الخنصر والذي يسميه البنصر، هذا الخنصر وهذا الذي تليها يقبضهما، ثم يحلك بالفم والوسطى فيقول هكذا فتصبك الحلقة، ثم هذا الأصبع الذي هو يستعمل في التشهد، نعم، يسمى السبابة، ينهضها ويشير بها كذا، ولا يحركها دواما، لا، إنما يحركها عند ذكر الله، إذا أتت لفظة الجلالة يحركها، فإذا مثلا قال هكذا، لأن هذا الذي روي عن النبي عليه الصلاة والسلام ويشير بأصبعه، ولا يركز هكذا، بس يشير إشارة كذا، ينهضها، إشارة إلى التوحيد، فهذا عندما يشير إليها، عندما يأتي لفظ الجلالة يحركها، فإذا قال التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.